بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام، بمعنى ما حكم اقتباس الكلام من القرآن، اقتباس الكلام من القرآن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي داود في هذا خلافا، الإمام ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، قال: فروى عن إبراهيم النخعي التابع الجليل رحمه الله تعالى وغفر له أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. فهذا رأي الإمام النخعي رحمه الله، أنه يكره هذا الفعل، يأتي إنسان يكلمه يسأله عن مسألة يمر عليه فيقول سلام عليكم، يعني وما شابه ذلك في القرآن، أي في قول الله عز وجل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أو يقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أو مثلا آخر يأتي يستأذن عليه البيت أو المجلس فيقول ادخلوها بسلام وما شابه ذلك، ما حكم ذلك؟ يقول النخعي، يقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى، أن الإمام النخعي رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين، أنه كان يكره ذلك. قال: وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وطور سنين، ثم رفع صوته، أي رفع صوته بقوله وهذا البلد، رفع صوته في قوله البلد الأمين وهذا البلد الأمين. فقالوا هذا يدل على جواز ذلك، أي عمر كان في مكة يقرأ السورة، لما جاء عند هذه الآية رفع صوته وهذا البلد الأمين أو هذا البلد الأمين، فقالوا إذن في دلالة على جواز الاقتباس، في دلالة على جواز الاقتباس. قال: وعن حكيم ابن سعد وهو من التابعين أن رجلا من المحكمة، المحكمة ممن دخل وتكلم في أمر التحكيم وذم الصحابة رضي الله عنهم على التحكيم، أي من الخوارج، قال: أتى علي رضي الله عنه وهو في الصلاة فقال: لئن أشركت ليحبطن عمله، أي أن التحكيم تحكيم الرجال من الشرك بالله جل وعلا، يقول هذا في علي. قال: فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذا قالوا جواب من علي رضي الله عنه وأرضاه على ذلك الرجل وهو في الصلاة، لكن رد عليه بماذا؟ رد عليه بآية قرآنية، رد عليه بآية قرآنية: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مع التنبيه هنا أن قوله فأجابه علي كرم الله وجهه هكذا جاء في بعض النسخ، وفي بعضها من غير قوله كرم الله وجهه، وهذا هو الأنسب، لأن ذكر علي رضي الله عنه وأرضاه خاصة دون غيره من الصحابة بهذا الوصف، أي بقوله كرم الله وجهه أو عليه السلام أو ما شابه ذلك، هذا مما نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى أن فيه رائحة تشيع. وإن كان هذا الدعاء من حيث المعنى والجملة لا بأس أن يدعى به للمؤمنين، أن يقال مثلا أبو بكر كرم الله وجهه، عمر كرم الله وجهه، عثمان، علي، طلحة، الزبير، إلى غير ذلك، هذا لا بأس به، لكن أن يخص علي دون غيره من الصحابة بهذا الوصف، هذا هو الذي نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان على المصلي، إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين. قال: فإذا أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه أراد التلاوة القرآن، وإن أدخل بها معنى الآخر أو أدخل فيها المعنى الآخر وهو الإذن. قال: وإن أراد الإعلام، أي فقط، أو لم تحضره نية، بطلت صلاته. لماذا؟ يقول لأنه تكلم بكلام يجوز أن يكون ليس من القرآن بغير نية التلاوة، فيكون بذلك تكلم بكلام خارج عن ماهية الصلاة وعن حقيقة الصلاة، فتبطل صلاته بذلك، فتبطل صلاته بذلك. وعلى كل فالأولى للمسلم لا سيما إذا كان في صلاة أن يبتعد عن مثل هذا، لكن إن احتاج إلى ذلك وقصد بذلك القراءة فإن شاء الله تبارك وتعالى بس، ولا سيما لمثل هذه الآثار. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، ذكر في ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله الحافظ الكبير أنه كان ذات يوم يصلي، فكان بعض أهل الحديث يقرأ الحديث، فأشكل عليهم إسناد، فما استظهروا من الراوي، والراوي اسمه يحيى، لكن ما استظهروه. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وهو في صلاته قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ففطنوا أنه من؟ أنه يحيى. قالوا: فمثل هذا لا بأس به، وهذا كما سمعتم يدل على أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى كانوا يتجوزون في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقطع القراءة لأجله، أي الإنسان إذا كان يقرأ القرآن في بعض الأمور يحتاج إلى قطع القراءة لأمر أو لآخر، فمن جملة هذه الأمور ما سيأتي ذكرها. قال رحمه الله تعالى: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم، يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا، أي يعيد أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره. فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله تعالى: قال الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، وهذا أدب ينبغي أن يتفطن له المسلمون. إذا دخل إنسان على إنسان وهو يقرأ القرآن، أو على آخر وهو يعلم الناس في درس، فلا يعني ينبغي له ألا يسلم عليهم. لماذا؟ حتى لا يشغله ويشغل من حوله. يعني إذا كان لوحده رجل يكون يقرأ، قد يكون في أثناء القراءة بدأ يعني فتح الله جل وعلا عليه في أمر التدبر، وقد يكون خاشعا، فيأتي إنسان فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقطع فيقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يعود. إذا جاء آخر وهكذا، فينبغي للإنسان أن ينظر في هذا الأمر إذا رأى قارئا، أو كان أناس في مجلس علم في حلقة علم، فينبغي أن يتفطن لهذا، لأن في حلقة العلم قد يكون معلم قد ذكر مقدمات لمن حضر الدرس لأجل أن يصلوا إلى النتيجة، فيأتي ذلك فيقول: السلام عليكم، يكون ماذا؟ قطع أو هدم ما بناه ذلك المعلم، يحتاج إلى أن يعيد ربط الأفكار من أجل تصور المسألة المراد بيانها وتوضيحها. فمثل هذا كما ذكر، كما قال الإمام أبو الحسن الواحدي، الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان، أي لو حصل أن إنسان سلم عليه، قال: كفاه الرد بالإشارة. قال: كفاه الرد بالإشارة، وكأنه قاسه على الصلاة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده، ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله ضعيف، وهو كما قال رحمه الله. قال: والظاهر وجوب الرد باللفظ. قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة، وجب رد السلام على أصح الوجهين، أي إذا قيل بأن الإنصات يوم الجمعة سنة، لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه واجب. وإذا كان كذلك فليس للداخل أن يسلم، وليس لمن كان حاضرا إذا سلم أن يرد عليه، لكن كما ذكر الصواب في المسألة إذا دخل داخل فسلم على إنسان وهو يعلم، أو على قارئ وهو يقرأ، الواجب أن يرد عليه سلامه. قال رحمه الله تعالى: قال: فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة، والله أعلم. معنى واجب في الجملة أي إذا سلم على الجماعة يجزئ أن يرد عليه واحد من هؤلاء، هو من واجبات الكفاية، من واجبات الكفاية بالنسبة لمن؟ للجماعة. يعني إذا مر إنسان على جماعة فقال السلام عليكم ورحمة الله، يجزئ على الجماعة أن يرد من؟ أن يرد واحد عنهم أو عنهم السلام. قال رحمه الله تعالى، قال وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة، وإن عطس غيره وهو يقرأ في غير صلاة وقال الحمد لله، يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله، ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجاب بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته. قال وهذا متفق عليه عند أصحابنا، هو كما قال، بمعنى أن القارئ إذا قرأ وأذن المؤذن ينبغي له أن يردد الأذان، أن ينصت وأن يردد الأذان، لما في ترديد الأذان من الفضل العظيم، منه أنه من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إلى جانب فضائل أخرى في ترديد الأذان. قال وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم. طلب منه إنسان حاجة، هل عندك كذا كذا؟ يقول له بيده ليس عندي، إشارة إلى ليس عندي، أو برأسه ليس عندي، ويمشي يستمر في ماذا؟ في قراءته ولا يقطعها. وكما ذكر هذا قد يتصور في ماذا؟ في إنسان لا ينزعج منه، يعني يأتي ولدك مثلا تقرأ القرآن، يأتي ولدك يا أبي أي مكان كذا وكذا، أين وضعت كذا وكذا، تشير إليه أنك لا تدري، أو تشير إليه في مكان الشيء الذي وضعته دون أن تقطع القراءة. لكن إذا كان إنسان يعلم أنه إذا فعل له أو أجابه بالإشارة وقع له حرج، فالأولى أن يرد عليه لفظا ثم يستأنف القراءة. قال فصل في استحباب القيام لأهل الفضل من العلماء والصالحين. قال وإذا ورد على القارئ، أي على قارئ القرآن، من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو زهد أو ورع أو شرف أو سن مع صيانة، أي سنه كبير ومعروف بالصيانة ليس من أهل السفه، قال أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها، قال فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. قال وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. قال رحمه الله تعالى وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى، فمن شك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. طيب هذه مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ولا سيما في باب الآداب، وهي هل يستحب للقاعد سواء كان قارئا للقرآن أو كان جالسا في مجلس ما، هل يستحب له إذا قدم عليه قادم ولا سيما إذا كان ذلك القادم ممن له مكانة وله كذلك شرف، فهل يستحب أن يقام لذلك القائم أم أن يبقى ذلك الجالس في مجلسه ويأتي ذلك القائم فيسلم على من حضره وهو قاعد؟ كما أشار النووي رحمه الله تعالى إشارات لطيفة إلى أن هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء، رحمهم الله تعالى، وسبب خلافهم في ذلك يرجع إلى الأحاديث الواردة في الباب. فبعض الأحاديث الواردة تدل على جواز ذلك واستحبابه، منها ما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما أتى على حمار وقد كان جرح يوم أحد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا والناس حوله جلوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، أي أن سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه. فاستدل من استدل بهذا الحديث على استحباب القيام للقادم إذا قدم، ولا سيما إذا كان ذا شرف، سواء كان شرف علم، شرف عبادة، شرف ولاية، شرف ولادة إلى غير ذلك. فاستدل بهذا الحديث على استحباب ذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا هذا أمر، وأقل أحوال أن يكون مستحبا، أقل أحواله أن يكون مستحبا. وذهب آخرون إلى المنع وقالوا لا يجوز القيام للقادم، ولا سيما إذا كان يحب ذلك، استدلالا بما ثبت في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، من أن عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير كانا قاعدين، فخرج عليهما معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلما خرج قام ابن عامر وقعد، أي بقي على قعوده ابن الزبير، فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب من أحب أن يمثل له الناس قياما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستدل من استدل بهذا إلى أن هذا الفعل مكروه، أقل أحواله أنه ماذا يكره، بأنه يكره. وكذلك استدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من وجه آخر، لما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بفعل فارس والروم. فمن قال بالكراهة استدل بهذه الأدلة، وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل، فقالوا إذا كان القيام وذلك الشريف قاعد هذا هو المنهي، أي يكون ذلك الشريف سواء كان أميرا أو كان مثلا ذا علم أو زهد أو غير ذلك، إذا كان قاعدا والناس يبقون قياما هذا هو المنهي، قالوا هذا المنهي. أما أن يقدم القادم فيقوم له القاعد، قالوا هذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قاعدا، وصلى خلفه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قياما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن هذا هو فعل فارس والروم. فمن ذهب إلى التفصيل استدل بهذه الأحاديث المذكورة على التفصيل المذكور، والظاهر من هذه الأقوال والله أعلى وأعلم القول بكراهية القيام للقاعد لحديث معاوية المذكور، إذ أن حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه أن معاوية كان قاعدا، وإنما فيه أن معاوية خرج، فيه قال خرج معاوية، أي خرج عليهم هم قعود، ليس فيه أنه كان قاعدا وهم بقوا ماذا قياما، ولكن خرج عليهم معاوية فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير، فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما قال، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليعذب من أحب أن يمثل له الناس، أو قال من أحب أن يمثل له الناس قياما لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد من هذا أن حديث معاوية يدل على أن هناك داخل، لأنه قال خرج عليه معاوية، ليس في أنه كان قاعدا وكانوا ماذا، وكانوا قياما، وكانوا قياما. وعلى هذا يكون من صور النهي أن يبقى الشريف قاعدا ومن حوله قيام، هذا منهي عنه لحديث جابر. ومن صور النهي أن يقدم القادم فيقوم له الناس تعظيما وتبجيلا له وما شابه ذلك، لا سيما إذا كان ذلك القادم يحب ذلك، إذا كان ذلك القائم يحب ذلك، مع التنبيه على التنبيه الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، وهو أنه إذا خشي على القادم، إذا خشي على القادم أنه إذا لم يقم له يحصل في قلبه ما يحصل من الشحناء، من البغضاء، من العداوة، قال فيقوم له دفعا لهذا الشر الذي قد يحصل. وهذا فقه عميق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقال الأصل أن لا يقام، لكن لو أن إنسان إذا لم يقم له، مثلا مسؤول، رئيس، وزير وما شابه لك، إذا لم تقم له إما سيؤذيك، وإما سيحمل لك العداوة والبغضاء والشحناء إلى غير ذلك، أو إلى غير ذلك، فمثل هذا قم. وهذا يكون من باب ماذا؟ من باب ارتكاب المفسدة الدنيا درءا للمفسدة ماذا؟ العليا. وهذه قاعدة شرعية معمول بها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.